صلاة الظهر بعد صلاة الظهر غدا، والذي بعده بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء بعد العصر، ويوم الأربعاء بعد العصر إن شاء الله. فإن تم الكتاب فبه، وإلا فالخميس بعد شيء نحدده إن شاء الله. أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كرباتنا يا أرحم الراحمين. تفضل، الميكرو معك. تناولوه فيما بينكم، بارك الله فيكم، مرروه. طيب، إن شئت تجلس مكان الشيخ أحمد بعد الشيخ أحمد قليلا، أيوة، ثم تأتي. جيد، هكذا دبروك. أخلص النية لله تعالى، واصرفوا همكم فيما تطلبون من علم أن تكونوا عونا فيه على نصرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واعقدوا قلوبكم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم، لأن الذي ينفعكم من علمكم أن يكون تلقيه على وجه الإخلاص، وأن يكون أداؤه على وجه الإخلاص. من تعلم العلم للممارات، يعني فقط ليغلب الناس بالحجة، هذا تعلمه لحظ النفس، ومن تعلمه رئاء الناس يريد أن يظهر شأنه بين الناس بأنه عالم، هذا لا خير له في العلم، يعني ما حصل الثواب من العلم. فأخلصوا النية لله تعالى، بارك الله فيكم، أجمعوا قلوبكم على ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وفيه مرغوب وإليه مندوب، وعلم في الخلق مفقود استأثر بعلمه علام الغيوب. فإنكار العلم الموجود برد أو طعن أو تهاون بالحدود كفر بلا خلاف وجحود، وادعاء العلم المفقود الذي استأثر بعلمه علام الغيوب كفر أيضا وعتود. كأنها وعنود، ما هذا عندكم عتود؟ نعم، من الظلم يعني. نعم. ولذا قال: لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود والعمل على مقتضاه، وترك طلب العلم المفقود للتسليم وتفويض علمه لمولاه. يقول هنا: العلم علمان، علم في الخلق موجود، وهو سائر ما يتعلق بما ينفع العبد في أمر دينه ودنياه، ومن المتعلق في بأمر الدين هو ما جاء في الأخبار من كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى لا علينا علمه، مثل معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة ما يليق به، معرفة ما لا، أو تنزيه، معرفة التنزيه يعني عما لا يليق به سبحانه وتعالى، كذلك معرفة الرسل وصفاتهم وعصمتهم وسائر ما يتعلق بأمور العقائد. هذه من العلم الموجود، وهذا القسم الذي فيه الأمر، هذا قسم فيه الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا به. كذلك متعلقات الشريعة من حل وحرام وما إلى ذلك، اعتقاد أصول الأحكام فيها أيضا من الفرائض، يعني أن تفعل الشيء الحلال ليس لا يكون عليك فيه شيء من عقاب، ولا يكون لك فيه ثواب إلا إذا صرفته بنية صالحة، لكن معرفة حله والحكم بحله، الحكم بحله هذا لازم، هذا لازم. كذلك الحرام الحكم بحرمته هذا لازم، كل هذا داخل تحت العلم الموجود، وهذا الشق الذي فيه الأمر. وهنالك علم هو موجود وفيه النفع للآخرة، وهو ما زاد على الواجبات من العلوم، فهو لا يدخل تحت شق الأمر على الوجوب، لكن معرفته أمر حسن. فإن كان من باب الفروض الكفائية ففرضه على كفاية، وإن كان من الأشياء المستحسنة والمستحبة كضبط أوراد وما إلى ذلك، مثل هذا أيضا هو أمر حسن لكنه غير لازم. وهنالك العلوم التي فيها نفع الناس في الدنيا، كذلك هذه لو طلبها الإنسان هذا كله مما علمه الله سبحانه وتعالى للناس، يعني ألهمهم الفعل أو هداهم إلى هذا الفعل أو إلى هذا العلم، فطلب هذه الأمور ليست ممنوعة. هذا علم في الخلق موجود يقصد فيه انتفاع العبد المتعلم في أمر آخرته وفي أمر دنياه، ونفع المجتمع المسلم بهذه العلوم الدينية أو بهذه العلوم التي فيها يعني منافع للناس، فهذا من العلم الموجود. هذا من حيث إجماله، هذا من حيث إجماله. وعلم في الخلق مفقود، مفقود معناه ما وجد ولا يوجد، وهو مثل علم الغيب، علم الغيب كله لا يكون إلا لله، الغيب كله لا يكون علمه إلا لله تعالى. وليس صحيحا ما قاله بعض المنتسبين إلى أهل التصوف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم كل الغيب، لا الرسول يعلم كل الغيب ولا جبريل يعلم كل الغيب ولا أحد ممن خلق الله يعلم كل الغيب، كل الغيب علمه عند الله، إلا أن الله يطلع أحبابه من الأنبياء ومن الملائكة، يطلعهم على شيء من الغيبيات بحسب ما جعل للملائكة من تدبير الأمر، مثل أمر المطر وأمر الريح وأمر الخسف وما إلى ذلك. الله تعالى يطلع ملائكته بشيء من الغيب متعلق بما يفعلونه على وجه التدبير، أنهم هم الذين يدبرون هذا الشيء بأمر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأنبياء الله تعالى يعلمهم بعض الغيبيات، فإذا فتح الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده الأولياء أن يعلم بعض المغيبات فبإعلام الله له، بعض أهل الله تعالى يعني من الأولياء والصالحين أيضا الله سبحانه وتعالى قد يفتح عليهم ولهم، فيكشف لهم أشياء هي غيب عن غيرهم، والغيب فيما بين الخلق نسبي، فما هو شهود عندك هو غيب عندي، وما هو شهود عند غيري وغيرك يعني هو غيب علي وعليك. مثلا الله سبحانه وتعالى كشف لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يجري في واقعة النهاوند، كشفه له، لكن بالنسبة لأهل نهاوند كان هذا شهودا لم يكن في حقهم غيبا، الشهود هو أن يكون هذا معروفا واقعا في حال أقوام وأن يكون غيبا عن حال أقوام. الشيء الذي يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مثل خروج الدابة، هذه مسألة غيبية، لكن بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها فهذا صار يعني علما يقينيا، وهو علم موجود بين الخلق بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مسألة هي غيبية باعتبار أنها لم تحصل بعد، لأن سائر متعلقات وجودها، كيف تكون هذه الدابة، أين تكون، كيف ستفعل، كيف ستمشي، كيف ستأكل، هذا نحن مثلا لا نعرفه، تفاصيل ما يكون منها لا نعرفه. نعرف بعض ما أخبر به رسول الله، فما أخبر به رسول الله لا نعده على الغيب إلا من حيث إنه لم يحصل، لكنه صار علما بين الناس بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس غيبا من حيث تفصيله، ونقول ما هو غيب اعتباري بحيث إنه لم يحصل بعد. نقول يعني إذا قابلت الغيب بالشهود هنا هو غيب عليك، فإذا جعلته من المسألة غير المعلومة فتفصيل ما يحصل مع الدابة هو غيب غير معلوم، أما حقيقة وجود الدابة صارت علما موجودا بين الناس. عرفت هذا؟ لذلك قلنا الغيب فيما بين الخلق نسبي. نعم. وهنالك علوم أيضا يقال لها العلوم اللدنية. العلوم اللدنية هي التي يعرفها من خصه الله سبحانه وتعالى بها ولا تنكشف لغيره، مثل الذي كان عند سيدنا الخضر. الله سبحانه وتعالى أولى له تدبير بعض الأشياء فيما بين المخلوقات، وظاهر هذه الأمور يعني لم تتكشف لسيدنا موسى فور الفعل، لم تتكشف فور الفعل، إلا أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن سيدنا موسى لم يسئ الظن بسيدنا خضر، لأنه مأمور أن يتعلم منه، فكان تساؤله من باب الاستغراب والعجب ولم يكن من باب الاستنكار الإنكار وسوء الظن. يعني ظاهر أفعالك يا خضر، ظاهر أفعالك يا خضر أنا لا ما اعتدت عليها ولا أراها تنزل على حسب ما شرع الله، يعني ما رأى الباب الذي تتنزل فيه على حسب شرع الله تبارك وتعالى، لكنه ما كان يسيء الظن به وهو المأمور بأن يتعلم منه، بالوحي أمر أن يتعلم منه، بالوحي أمر، كيف يسيء الظن به؟ هذا لا يفعله سيدنا موسى عليه السلام. والخضر في هذا العلم كان له تقدم على سيدنا موسى عليه السلام، أما في سائر العلوم موسى أعلم وموسى أفضل وموسى أعظم، هو من أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء خيار الأنبياء. والخضر على قول إنه نبي هو لا يبلغ درجة موسى في علو الشأن، ومن أخص ما يكون للأنبياء درجات العلم، والتفضيل في درجاتهم كذلك العلم معتبر، يعني أعلم الرسل قاطبة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أعلمهم. وهنالك أيضا من الأمثلة على العلوم اللدنية، وهي التي يهبها الله لمن يشاء ولا يحتاج الإنسان فيها إلى معلم من البشر يعلمه، وليس سبيلها التلقي، ليس سبيلها التلقي من الشيوخ، وتسمى علوما لدنية أو علوما وهبية، إما أن تقول هو علم وهبي أو أن تقول هو علم لدني، مثل تأويل الرؤى. تأويل الرؤى ليس كل واحد يؤول الرؤى، يعني لو ذهبت إلى من أعطاه الله علم تأويل الرؤى فعلمك، إنما تأخذ العلامات، تأخذ الإشارات أن هذه الرؤيا دلالتها حسنة، لكن لا يأتيك علم تفصيل الرؤى لا يأتيك علم تفصيل الرؤى على الوجه المخصوص بالرأي إلا بفتح من الله تبارك وتعالى، لأن الرؤية التي يراها الإنسان في نومه لها إشارة ودلالة عامة، إما أن تقع في شيء حسن وإما في غيره، هذه يعرفها من قرأ كتب يعني أهل التأويل إذا صحت يعني من باب الصحة. أما أن تفصل حال الرؤية وأن تؤولها له على الوجه المخصوص بالرأي، هذا لا يكون إلا لمن فتح الله عليه هذا العلم، لأن الواحد منا قد يرى الرؤية وأخوه قد يرى نفس الرؤية، هذا رأى أنه على رأس جبل أحد وهذا رأى نفسه على رأس جبل أحد، هو يأكل تفاحة وهو يأكل تفاحة، ويكون تعبير الرؤيا بالنسبة لكل واحد على حسب حاله، ليس شرطا أن يكون يعني نفس التأويل لكل أحد. هذا من العلوم الوهبية، كذلك هذا مفقود باعتبار وموجود باعتبار. العلم اللدني مفقود باعتبار أنك إذا ادعيته ولست من أهله هذا حرام من كبائر الذنوب، فإذا كنت من أهله فإنك ولي من أولياء الله، فتح الله عليك ولك هذا الباب، لأنه لا يؤول الرؤى إلا مرضي مقبول عند الله. الأنبياء يؤولون وليس كل الأولياء يؤولون، بعض الأولياء يؤولون وبعضهم الله ما آتاهم هذا العلم، فادعاؤه ادعاء باطل، وهو والعياذ بالله تعالى شيء قبيح من العبد أن يفعله، وليس مجرد خطرات الأفكار عقيب سماع الرؤيا معناه أنه تأدى في نفسك تأويلها. أحيانا يقول الإنسان إذا سمع الرؤيا في نفسه يقول يعني يقع في قلبه أنه يصير مع هذا الرجل شيء فيصير هذا الشيء، لكن ليس معناه أنك تؤول الرؤيا، ليس بالخطرات الإلهام ليس خطرات، الإلهام يأتي بعلامة وقرينة وإشارة يعرفها الولي علما بينا أنها تكون كذلك، هكذا حينما يتكلمون، لأنهم يتكلمون في علم فلا يتكلمون فيه بالظن وهو علم، فهذا العلم مفقود إلا عندما فتح الله عليه بهذه العطية وهو تأويل الرؤى. فمن أنكر العلم الموجود فأنكر الواجب وأنكر الحلال أو أنكر الحرام أو أنكر طلب العلم مثلا الواجب على الناس أو أنكر من مثل هذه الأمور، هذا والعياذ بالله تعالى يكون كفرا بنص الإمام الطحاوي. وكذلك من قال بأن كبعض المتفلسفة اليوم الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا من القرآن أما الأحاديث فلا نأخذ بها، هذه درجة موجودة، يوجد من يقول بها، هذا أيضا من إنكار العلم الموجود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتخذه أسوة حسنة، وهذا في كتاب الله، الله أمرنا أن نتخذ نبينا أسوة حسنة، كيف نتخذ رسول الله أسوة حسنة إذا كان كل الوارد عنه لا نأخذ به، كيف هذا؟ فمن قال السنة ليس فيها حجة في الدين فقد رد القرآن، لأن القرآن أمرنا أن نأخذ ما آتانا به الرسول وأن ننتهي عما نهانا عنه الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل أن نتخذ رسولنا أسوة حسنة. فمن قال بأن السنة لا يؤخذ منها حجة فقد رد كتاب الله. ومن ادعى علم الغيب كذلك رد الشرع، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. قال: ونؤمن باللوح المحفوظ وهو جسم عظيم نوراني كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم وهو جسم عظيم نوراني خلقه تعالى من نوره، فنؤمن بأنهما مخلوقان لله تعالى موجودان ثابتان كما وردت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال تعالى: في لوح محفوظ، وقال: نون والقلم وما يسطرون. وفي الهيئة السنية للجلال السيوطي أخرج أبو الشيخ من طريق مالك بن دينار عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله لوحا إحدى وجهيه ياقوتة حمراء، والوجه الثاني زمردة خضراء، قلبه النور فيه يخلق وفيه يرزق وفيه يحيي وفيه يميت وفيه يعز وفيه يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة. معناه فيه خبر ذلك، يعني معناه فيه خبر ذلك. نعم. قال: وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر. نعم. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أول شيء خلق القلم، وهو من نوره مسيرة 500 عام. معناه أن نوره، وهو معناه أن نوره يعني يضرب إلى 500 عام، ليس معناه أنه عائد إلى وصف الله تعالى. نعم. فأمره فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هنا هذه أولية القلم هي أولية نسبية، ليست أولية مطلقة، وإلا فقد جاء أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا مما خلق قبل الماء. أول مخلوق خلقه الله تعالى هو الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه، قال له: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأخبرني عن بدء هذا الأمر، أو قال: فأخبرني عن كل شيء. فقال: إن الله خلق كل شيء من الماء. إن الله خلق كل شيء من الماء. الماء هو أصل الموجودات وهو أول المخلوقات، فأول مخلوق هو الماء، ثم خلق العرش على الماء، ثم خلق الله تعالى القلم ثم اللوح، وأمر القلم أن يجري على اللوح فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ترتيب المخلوقات هكذا. نعم. قال: ونؤمن بجميع ما فيه الله تعالى قد رقم ما هو كائن على الوصف الذي وصفه. هنا هذه إشارة إلى القدر، يعني أنه نؤمن بجميع ما كتب، معناه أننا نؤمن بأن كل شيء مكتوب، نؤمن بأن كل شيء مكتوب. هذه لاحقة وتابعة لمعنى التقدير، لإقامة يعني للبراءة من عقائد المعتزلة. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن أو على غير صفته، يعني إذا اجتمعوا على موجود ليعدموه، أو اجتمعوا على طلب معدوم ليوجدوه، أو في تغيير صفة الموجود من كبير إلى صغير، أو من أحمر إلى أبيض، أو من فقير إلى غني وما إلى ذلك لم يستطيعوا. المكتوب حاصل. نعم. قال: لم يقدروا عليه حيث جف القلم وارتفعت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. ونؤمن أن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. ففي الأربعين النووية عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت تجده تجاهك. معناه أن الله يحفظك ويدفع عنك. نعم. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن هنا جاءت رسالة يعني تذكر ويروى أن سيدنا عبد الله، أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أرسل رسالة إلى عبد الله بن عباس يقول فيها: أما بعد، فإن الإنسان ليفرح بما لم يكن ليفوته، إن الإنسان ليفرح بما لم يكن ليفوته، يعني يأتيك الشيء يدخل في ملكك فتفرح به فرحا عظيما كأنك غنمت الغنيمة، وهذا الشيء ما كان ليفوتك، لو اجتمع الخلق ما ردوه عنك ولن يأخذه أحد إلا أنت، ومع ذلك الإنسان يفرح. قال: إن الإنسان ليفرح بما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوات ما لم يكن ليدركه، وإذا فاته الشيء يستاء يعني ويحزن، وهذا الأمر لو اجتمع الخلق على أن ينفعوك به ما وصل إليك، فأنت تفرح بما لك وتأسى على ما لا تصل إليه. فما جاءك من دنياك فلا تكثر به فرحا، وما فاتك منه فلا تتبع نفسك عليه أسفا، واعمل لما بعد الموت، هكذا ينبغي أن يكون. هذا الحديث يعلمنا التوكل ويرشدنا إلى أنه إلى أن المقسوم كائن، وإلى أن المقدور حاصل، وأن العبد لا يزال في هذه الدنيا يتنقل في قدر الله وإرادته حتى يلقى الله. نعم. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والواجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن من جميع خلقه، وقدر ذلك وقضاه بمشيئته وإرادته تقديرا محكما مبرما، وأنه ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل. ناقض معناه الناقض معناه ما يستطيع أن يؤثر مخالفة، والمعقب معناه الذي يستطيع أن يستدرك إما تحسينا وترفيعا وإما إلى غير ذلك. المعقب المستدرك، المعقب المستدرك، الله لا يستدرك عليه سبحانه عز وجل. نعم. قال: ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقض من جميع خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الإيمان المعقود عليه بالإيقان، ومن أصول المعرفة لأهل العرفان. والاعتراف بالرفع عطف على المصدر المتأول من أن يعلم، أي الواجب العلم والاعتراف بتوحيد الله تعالى بأنه هو الموجود للكائنات، هو الموجد، هو الموجد للكائنات بأصلها من غير تأثير لدهر أو لنوء أو غيرها من الأسباب العادية فإنها غير مؤثرة بطبعها، وإنما المؤثر هو الله تعالى وحده عندها. تأثير لدهر ردا على عقيدة سرت في أيام الجاهلية، كان بعضهم يقول نحن نحيا فيها ولا يهلكنا إلا الدهر، يعني فإذا متنا لم يكن هنالك بعث ولم يكن هنالك حشر ولا نموت بإماتة رب، إنما نموت بإهلاك الدهر لنا، يعني كما تبلى الأشياء نحن نبلى هكذا. والنوء ما كان يعتقده بعض الفلاسفة وبعض الصابئة من تأثير الكواكب على مصائر العباد. بعض الملوك مرة ابتنى قصرا فجمع هؤلاء أهل الكواكب، قال انظروا لي يوم سعد أذهب فيه إلى هذا القصر، فنظروا وحسبوا وسهروا الليلة يقرؤون الكوكب على زعمهم ثم حددوا له يوما، فهو قبل أيام من هذا اليوم كان جالسا في مكان فسمع رجلا يقول ويعمل بالنجوم وليس يدري ورب النجم يفعل ما يشاء، قال والله ما خاطبني هذا إلا بلسان غيره، ثم لم يذهب. فما رؤيا يوم في مثل عصفه ورعده وبرقه ومطره، ذلك اليوم الذي حددوه. نعم. قال ولذا سميت عادية وربوبيته، فيتصرف في ملكه بمشيئته على حسب ما سبق في علمه وحكمته، كما قال تعالى في كتابه العزيز وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر الله هنا ليس معناه الأمر التكليفي، ليس المراد به أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بشرب الخمر، فالامتناع عن شرب الخمر قدر مقدور، وإنما الأمر هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المقادير وهو الذي أجراها، فهذه سنة الله في خلقه، فأمر الله يعني سنة الله في خلقه، ليس معناه الأمر التكليفي. نعم. ويأتي الأمر أيضا بغير هذا المعنى، يأتي في بابه إن شاء الله. نعم. فهذا وغيره من الآيات الكثيرة إخبار منه تعالى بأنه الخالق لكل شيء والمقدر له، فمن لم يعترف بذلك فهو خصمه، فويل لمن صار له الله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما وعقلا ذميما، فإنه لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ونقول العرش وهو في اللغة السرير، ومعناه هنا كما قال اللقاني رحمه الله تعالى هو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام، قيل هو أول المخلوقات وجودا عينيا، ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم بها. وإن أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ، يعني لا قطع لنا بتعيين حقيقته أي بكل تفصيل من حقيقة العرش إلا الموصوف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه له قوائم وأنه منير وأنه مكتوب على قائمته لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه محمول وأنه سقف الجنة وما إلى ذلك من هذه الأوصاف واردة مثلا. أما لا نتكلم في مادته مثلا، يعني هذا خشب، هذا مثلا أيضا أصله خشب، هذا مثلا حديد، لا نتكلم في مادة العرش مثلا، يعني هذا للتمثيل، لا نضبط له حقيقة على معنى أننا نعرفه كما نعرف ما شهدناه بالعين، الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه، فنحن ما ثبت في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته وصفا للعرش. نعم. وإن أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه أنه قال، هذا يعني كله من الضعيف، هذا الأخبار، هذا الخبر الذي سيأتي هو من الضعيف، أما رواية الحديث للسدي الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بأن أول خلق الله تعالى الماء، هذا أصح بكثير من الوارد هاهنا. نعم. قال: إن الله خلق العرش من نوره، والكرسي بالعرش ملتصق، والماء كله في جوف الكرسي، والماء على متن الريح، وحول العرش أربعة أنهار: نهر من نور يتلألأ، ونهر من نار تتلظى، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار. هذا كهذه الرواية كأنها لا شيء، هذه الرواية كأنها لا شيء من حيث قوتها في ميزان الحديث، كأنها لا شيء. نعم. قال: ونهر من ماء، والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق، كلهم يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة. وفي شرح البخاري لشيخ الإسلام أن العرش فوق العالم، وأنه ليس بكرة كما يزعم كثير من أهل الهيئة، بل قبة ذات قوائم تحمله الملائكة. انتهى. قلت: ويمكن الاستدلال على أن العرش والكرسي على صورة الكرة كما يزعمه أهل الهيئة بما ورد في الحديث بأن السماوات السبع مع الكرسي في حلقة ملقاة بأرض فلات. أو بأرض فلات. بأرض ها بالتنوين. أنا هذا الذي أذكره. عندكم كيف ضبطه؟ بكسرة أم بكسرتين؟ بكسرتين. بأرض فلات. نعم. بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، فإن تخصيص الحلقة بالتمثيل بها في السماوات والكرسي وذكر العرش معها مؤذن بذلك. مؤذن يعني مشعر بذلك، وأقرب أن يكون المؤلف أراد بأن أولئك استدلوا على هذا، بأنهم استدلوا من هذا، لكن ونحن لا نتكلم في حقيقته إلا بما جاء في بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسكت. نعم. قال: فإن الحلقة مستديرة كما هو المتبادر والله أعلم. وقال البيضاوي في تفسيره: والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام، سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منه، وقيل الملك. انتهى. أي قيل إن العرش هو الملك، كما قيل ذلك في الكرسي أيضا، يعني ملك السماوات والأرض، كذا في المطالب الوفية. والكرسي هو الآيات التي جاء فيها ذكر العرش، يعني مشعرة بأن ما بعدها أو ما قبلها أحيانا على حسب ورود الآيات، حيثما وجدتم الرحمن على العرش استوى، أو يعني التي فيها صفة الاستواء على العرش، ما قبلها أو ما بعدها مؤذن بكمال التصرف لله تعالى في مخلوقاته. لو قرأتم الآيات في المواضع السبعة لرأيتم أن الآيات التي تأتي بعد أو التي سبقت قبل إنما هي مشعرة مؤذنة بكمال تصرف الله في مخلوقاته، يعني أنها إذا قرأناها بقرينة تسلسلها مع ذكر الاستواء يشعرك بأن المراد من الاستواء القهر، أي أن الله سبحانه وتعالى قهر العرش وهو المتصرف بكل ما بين السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما وما إلى ذلك. هذا يعني لو قرأت الآيات. العرش هل هو كري أم غير كري؟ هذا بحث ممن بحثه يعني بحثه أناس أرادوا من ذلك إثبات الفوق لله سبحانه وتعالى، واستشكل عليهم أن يقولوا الله تعالى يعني فوقنا بالجهة، فاستشكل عليهم وجود أناس مثلا إذا كانت الأرض على هذه الهيئة وهنا أناس وهم عليها استواؤهم عليها هكذا، فيكون فوقهم إلى هذه الناحية ونحن إذا كنا هنا فالفوق عندنا هذه الناحية. استشكل عليهم فقالوا الأرض كرية والسماوات فوقها كرية والكرسي من بعد ذلك كري والعرش كري على كل ذلك والله محيط بالعالمين. هكذا قالوا، جعلوا الله يعني فردا من سلسلة، جعلوا الله منسوبا إلى الخلق، جعلوا بين الله وبين خلقه نسبة، وهذا غير لائق بربنا سبحانه وتعالى. وجود ربنا لا يشبه وجود مخلوقاته ولا يتعلق بنسبة مع وجود مخلوقاته. الله كان موجودا ووجوده لائق به. هؤلاء كأنهم قالوا أحد قولين، إما أن الله تعالى محيط قبل أن يخلق شيئا، وإما أنه لم يكن كذلك. فإن قالوا بأن الله تعالى كان له إحاطة فهم قائلون بأن الله له داخل خلق فيه العالم، وإن قالوا لم يكن هكذا وبعد خلق العالم أحاط بالعالم نسبوا إلى ربنا التغير. في مسألة الوجود ضلالهم. عندما يفقه المسلم أن وجود الله لا يشبه وجودنا في شيء ولا نسبة بين وجود الله ووجودنا، يعلم بأن كل ما يقاس وما يتناسب وما يتداخل وما يتخارج وما يتواصل وما يتفاصل كل هذا ربنا لا يوصف به. آمن بأن الله موجود لكن وجوده لا علاقة له من حيث التناسب والتواصل والتخارج والتفاصل، لا علاقة له بهذا العالم. وجوده صفته على التحقيق، أما وجود العالم فوجود مخلوق له قياسه وله نسبته وله اعتباره وله حدوده وله مواصفاته وفيه جواهره وأجسامه وأعراضه. أما الله تعالى لا يشبه وجوده وجودنا في شيء. العرش العظيم خلقه الله تعالى إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فإن قيل لكم الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ونحن لا نرى العرش، فكيف نعتبر قدرة الله وكيف نتكلم في تعظيم قدرة الله ونحن لا نراه؟ نقول لهم إن الله أخبرنا بأنه خلق سبع سماوات طباقا ولا نرى إلا واحدة، ومع ذلك عظم نفسه بأنه خالق السبع الطباق وأمرنا بهذا أن نعتبر وأمرنا بهذا أن نعظم. وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لنا علمنا صفات العرش وعلمنا أنه جسم عظيم وأنه أعظم الأجسام وأنه يعني لا يوجد شيء أكبر منه. وأما أن ذكر الحلقة على معنى الاستدارة، فلما وصل الكلام إلى العرش شبه بأرض فلات، الأرض الفلات ليست مستديرة أو لا تقتضي أن تكون مستديرة، إنما كان العرب إذا أرادوا أن يشبهوا صغيرا يعني شبهوا الحلقة التي توضع بالإصبع والتي هي يعني شيء صغير جدا يشبهونها يعني إذا أرادوا التمثيل بالصغر مثلوا بالحلقة هكذا. نعم. قال: والكرسي بضم الكاف وربما كسرت، وهو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به، لا قطع لنا بحقيقته فنمسك عنها لعدم العلم بها. وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة منقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه قال: الكرسي الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم. يعني أن العرش العظيم له مقام ثم دونه الكرسي، والكرسي موضعه من العرش كموضع ما يجعل الملوك حينما يجلسون يضعون أقدامهم على شيء تحت عرشهم، يضعون أرجلهم عليه ليقعدوا عليه، وحينما يقعدون تكون الأرجل على هذه الطاولة الصغيرة التي تكون تحت أقدامهم. هذه صفة الكرسي إلى العرش. المشبهة يفرحون بهذا التشبيه، يقولون: لما قالوا هذا؟ معناه كرسي وعرش، وهذا الكرسي ليضع الملوك أقدامهم عليه، فالله تعالى يضع قدميه على هذه الكرسي، والعياذ بالله تعالى. هذا استخلاص أصله تشبيه. ماذا الذي وارد؟ يعني لنفهم أن الكرسي شيء هذا الكرسي الشيء الذي يوضع تحت عرش الملوك، لنفهم ما هو الكرسي، لنعرف ما هي صورة الكرسي. لكن يا إخواننا يا أحبابنا، هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش كم حجمه؟ مثل الحلقة إلى فلاة أرض واسعة. فما هي الصورة التي يعقدها في قلبه المشبه لربه أنه جسم كبير يملأ العرش ويترك أربع أصابع لسيدنا محمد، وقدمان صغيرتان على كرسي صغير لأنه كحلقة في أرض الفلاة؟ هذه الصورة التي يتمثلونها، هذه عبادة؟ هذه لا تشبه العبادة، هذا تصور وتخيل. وكأن كما قال الإمام الكوثري مرة، قال: هؤلاء عبدة الأجرام العلوية، لأن الذين كانوا يعبدون الصنم كانوا ينحتونه يتكلفون عليه العمل، أما الذين يتصورون الرب بصورة وهيئة وجهة قال فقط هم يتخيلون، أما أولئك كانوا يتعبون في النحت، أما هؤلاء فقط يتصورون ويعبدون. لا ينبغي للمؤمن أن يكون هكذا. المؤمن يعتقد أن الله تعالى لا يحاط به، وأن الله تعالى لا يتصور في الذهن ولا يتخيل في وهم. الله تعالى هو الرب الذي أمرنا أن نعبده لا أن نتفكر فيه، موجود لا كالموجودات، عالم لا كالعالمين، سميع لا كالسامعين، بصير لا كالمبصرين، هو الحي القيوم، له البقاء وله الإرادة وله العلم وله الحياة وله الكلام، وكل وصف لربنا لا يشبه وصف خلقه. هو أخبرنا بالصفات فنحن نقر بها، أخبرنا بأنه موجود نحن نقر بها، ولا نزيد على ذلك من عند أنفسنا شيئا. نعم. قال: وأخذ الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين